لنتعرف عليه، لنعيش في ظلال هذا الاسم المبارك القريب من عباده كلهم قرب علم وإحاطة ومراقبة، هو أقرب إلى عبده من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا هو النوع الأول من القرب، قرب علم وإحاطة ومراقبة. القريب سبحانه من عباده المؤمنين بقربه الخاص، قرب المحبة والنصرة والتأييد والقبول والإجابة. قال الله: واسجد واقترب. وقال في الحديث الصحيح: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. حديث صحيح. وقال أيضا: أقرب ما يكون الرب من عبده متى؟ في جوف الليل الآخر. القريب سبحانه ومع ذلك هو العلي، قريب في علوه، عال في دنوه وقربه، قريب في علوه، عال في قربه ودنوه، أقرب إلى العبد من عنق راحلته التي يركبها، ومع ذاك هو سبحانه على العرش استوى. فكيف نفهم ذاك؟ قال ابن القيم: والذي يسهل عليك فهم هذا معرفة عظمة الرب وإحاطته، معرفة عظمة الرب وإحاطته بخلقه، وأن السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد. هل تعرف قدر السماوات؟ السماء الدنيا هذه كم فيها من الكواكب والنجوم والمجرات؟ حتى قال بعض أهل العلم: فيها أكثر من عدد حبات الرمل على الأرض نجوما وكواكب. السماوات، السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا السابعة. هذه السماوات السبع في كف الرحمن أو في يد الرحمن كخردلة، وهي الشيء اليسير الذي لا يرى في يد أحدكم. وأن السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد، وأنه سبحانه يقبض السماوات بيده والأرض بيده الأخرى ثم يهزهن. فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على العرش؟ سبحانه هو قريب قربا يليق بجلاله وكماله جل وعلا، لسنا نشبه ربنا بخلقه. يقرب من العبد كذلك بملائكته، يقرب من العبد إذا تقرب إليه كما في حديث أهل عرفة وسيأتي إن شاء الله. أخي، هل تشعر بالوحشة؟ هل خذلك صديقك الحميم؟ هل تحس أن بينك وبين أعز الناس حجابا مستورا فلم يعد يفهمك كما كان من ذي قبل؟ هل روحك تئن شوقا إلى حبيب تبث إليه لواعجها؟ ما رأيك أن تدع هذا الحبيب وذلك الصديق وتنصرف إلى الذي لا يجف من أتاه مقتربا؟ الله الذي هو أقرب إليك من حبل الوريد، والذي ستغدو حياتك أنسا وسعادة معه، له اسم عظيم موغل في الجمال، مكلل بالبهاء، إنه اسم الله القريب. فلنتعرف على معاني هذا الاسم لنستشعر قربه منا، لنتذوق طعم مناجاته في ليالي الوحشة. في الوقت الذي يريدك أن تعلم أنه على العرش استوى، يريدك أن تتيقن أنه أقرب إليك من حبل الوريد، يسمع كلماتك، يرى أفعالك، لا تخفى عليه منك خافية. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا بصحابته الكرام يدعون ربهم بأصوات جهيرة مرتفعة، فقال: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقد تتبعت روايات البخاري ومسلم فلم أجد أنه دخل المسجد، وإنما الوارد في الصحيحين في البخاري أنه كان في غزوة خيبر، وفي مسلم أنه كان في سفر ولم يذكر الغزو، وفي أحمد في المسند أنه كان في سفر. فلذلك يعني نصحح هذه العبارة أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام في المسجد، وإنما كان مع أصحابه في سفر. فلما رفعوا أصواتهم بالدعاء والذكر قال: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، يعني اكتب كده يعني ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم، لأن رفع الصوت متى يفعله الإنسان؟ إذا ظن إيه؟ إذا ظن أن الذي أمامه لا يسمعه. لأن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه. أما أنت حينما تتكلم مع الله وتدعو الله وتسأل الله فهو قريب سبحانه، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. لذا يستحب خفض الصوت بالذكر. الصحابة كانوا إذا صعدوا كبروا وإذا هبطوا سبحوا، فكانوا يرفعون أصواتهم، فقال لهم أربعوا على أنفسكم. استدل العلماء بذلك واستخلصوا فإذا وهي استحباب خفض الصوت بالذكر، لأنه أبلغ في التوقير والتعظيم، إلا لو كانت هناك حاجة لرفع الصوت. بمجرد أن ينتهي العبد من الدعاء إذ بالإجابة تلوح. اسمع مثلا قول الله عز وجل عن زكريا: هنالك دعا زكريا ربه، ماذا قال؟ ها؟ رب هب لي، صح صح، أنا لسه في الأول، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، بعدها إنك سمعت الدعاء، بعدها فنادته الملائكة بهذه الفاء التي تدل على التعقيب والسرعة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. بمجرد أن دعا وانتهى من الدعاء كانت الإجابة، لأن الرب سبحانه قريب من عبده، قريب قربا لا يتصوره العقل. تضيع دابة أحدهم، تضيع دابة أحدهم فيمشي مبهوتا يعني متحيرا، فيراه إبراهيم ابن أدهم فيسأله فيقول له: ضاعت دابتي. فيقف إبراهيم داعيا ويقول: يا الله، لن أمشي خطوة حتى تعيد لهذا دابته، فإذا بها تظهر من منحنى الطريق. وخير من هذا ما ورد في مسلم، وانا قلت لكم هاتوا الكتاب معاكم عشان تزودوا الزيادات دي عشان مهمة جدا، لكن للأسف في إخوة مصرين ان هم يكبروا دماغهم، قلت لك حتى هاتوا على التليفون وتابع معايا. بينما هم في عودتهم من خيبر إذ عطشوا عطشا شديدا، كادت الرقاب تنقطع من شدة العطش، بل وذبحوا بعض الإبل وشربوا ما فيها وما في فرثها من الماء. فلما رأى ذلك الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عودك خيرا في الدعاء فادعوا الله لنا، إن الله عودك خيرا في الدعاء فادعوا الله لنا. فقال: أو تحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ودعا، فنزل المطر فسقوا وشربوا وسقوا الإبل ونحو ذلك. قال: فنظرنا فوجدنا الماء لم يجاوز المعسكر، يعني نزل المطر فقط للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى شربوا واغتسلوا وسقوا إبلهم ونحو ذلك. دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب القريب سبحانه وتعالى. يخبرني صاحبي كما يقول المؤلف أنه دخل المسجد وما زال أثر ماء الوضوء في أذنيه، فاتجه إلى الصف الأول مقابل جهاز التكييف. كتير من المساجد في السعودية تلاقي على الصفوف كده أجهزة التكييف مقابل جهاز التكييف، مما جعل الهواء البارد يدخل إلى أذنيه على أثر الماء. بعد ساعة شعر، مش ساعة 60 دقيقة يعني، شعر ببداية ألم في أذنه، لم يفتح شفتيه وإنما قال بقلبه: يا الله، كان ذلك من أجلك، يعني أنا تقدمت لأقف في الصف الأول لعلمي بالفضيلة، إنما فعلت ذلك لك. يقول: فإذا بالألم يرتفع وبدون مقدمات وبلا تدرج، ولكننا كثيرا ما نلتفت إلى السبب وننسى الله القريب سبحانه، فتتأخر الإجابة أو تمتنع. أي قرب هذا الذي يعلم معه ما تحدث به نفسك دون أن تحرك به شفتيك؟ وأقرب ما تكون إليه وأنت ساجد تتمتم بسبحان ربي الأعلى: فإذ بالسماوات تنفتح لتمتمتك، وإذ بالجبار يسمعك. لا تتوهم أنه بعيد، لا تظن أنه تخفى عليه منك خافية. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل ويذهب ليطرق باب أبي بن كعب، فيخرج أبي فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره: أمرني الله أن أقرأ عليك الفاتحة. يقول أبي بذهول وسماني، فيقول نعم فيبكي أبي. والقصة في البخاري ومسلم وغيرهما، وأيضا فيها بعض التصحيح. قوله يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل لم يرد هذا أيضا في الروايات، وإنما الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ولقي أبيا فقال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وليست الفاتحة. أمره الله أن يقرأ على أبي سورة البينة. قال أبي بذهول وسماني، وفي رواية وسماني هنالك، يعني بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربنا تكلم باسمي والملائكة في الملأ الأعلى سمعوا ذلك وسماني هنالك، فقال نعم فبكى أبي رضي الله عنه أرضاه. أي قدر هذا لذاك الصحابي حتى يسميه الله عز وجل باسمه، بل ويأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليه وأن يقرأ عليه سورة البينة. وبكى رضي الله عنه وأرضاه كما يقول العلماء فرحا وسرورا أو خشوعا وخوفا من التقصير في شكر تلك النعمة. فرحا وسرورا أو خشوعا وخوفا من التقصير في شكر تلك النعمة. والسؤال لماذا أمره الله أن يقرأ عليه سورة البينة؟ لماذا أمره الله أن يقرأ عليه ولما سورة البينة؟ سؤالان. الإجابة على السؤال الأول، قال أبو عبيد رحمه الله العرض على أبي ليتعلم أبي منه القراءة ويتثبت فيها، هذه واحدة، ليتعلم أبي منه القراءة ويتثبت فيها. وأبي كما نعلم ما درجته؟ أقرأ الأمة، كما تعلم أعلم أمتي بالحلال والحرام من؟ معاذ. أفرادهم علم الفرائض المواريث زيد، أقرأهم أبي، يعني أفضل ويعني أتقن صحابي يقرأ القرآن هو أبي. إذن ليتعلم أبي منه القراءة يتثبت فيها. اثنين، ليكون عرض القرآن سنة. عرض القرآن يعني أن تذهب أنت للعالم وتعرض عليه والمقرئ وتعرض عليه. الثالثة، للتنبيه على فضيلة أبي وتقدمه في حفظ القرآن، للتنبيه على فضيلة أبي رضي الله عنه وتقدمه في حفظ القرآن. قريب سبحانه من جميع خلقه. السؤال الثاني اللي هو إيه؟ لما البينة؟ قال القرطبي خص هذه السورة بالذكر لما اشتملت عليه من التوحيد والرسالة والإخلاص والصحف والكتب المنزلة على الأنبياء وذكر الصلاة والزكاة والمعاد وبيان أهل الجنة والنار مع وجازتها. تاني، خص هذه السورة بالذكر لما اشتملت عليه من التوحيد والرسالة والإخلاص والصحف والكتب المنزلة على الأنبياء وذكر الصلاة والزكاة والمعاد وبيان أهل الجنة والنار مع وجازتها. قريب سبحانه من جميع خلقه يراهم ويحميهم، كيف يكون قيوما على خلقه لو لم يكن قريبا منهم؟ كيف يكون ربا إلا وهو قريب؟ قربه سبحانه قرب علم وقرب سمع وقرب بصر وقرب إحاطة، لا قرب ذات، لأن ذاته العلية منزهة عن مثل هذا القرب. في الحقيقة هذه العبارة يعني لابد من ضبطها، لأن النصوص كما سمعتم واسجد واقترب، وكما في الحديث من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، وفي حديث مباهات الملائكة بأهل عرفة وإنه لإيه؟ لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة. لذلك إذا فسرت القريب فقل هو قريب جل وعلا كما يليق بجلاله وكماله. والعلماء قالوا من خص ذلك بأنه قرب سمع وبصر وإحاطة وكذا حتى يقطع الطريق على الصوفية الذين قالوا بالحلول والاتحاد، فهذا من حسن الظن بهم وبمن قال ذلك، ولكن له قرب على ما يليق بجلاله وكماله، وهو أيضا قريب قرب سمع وبصر وإحاطة، لا قرب ذات، قريب قرب سمع وبصر وإحاطة كما ذكرنا، وهو أيضا مستوى على العرش. وفي العبارة التي ذكرتها في أول الدرس من كلام مين؟ حد مركز حتى تفهم ذلك؟ كما كلام ابن القيم رحمه الله في غاية الخطورة والأهمية. من قربه أنه ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ لو كانت لك حاجة فاعرضها على ربك قبل أن تذهب إلى المخلوقين. لو كنت مهموما فناجي ربك وتضرع بين يديه قبل أن تشكو إلى البشر وإلى الخلق، فإن أحدا لا يستطيع أن ينفعك بنافعة إلا بإذنه سبحانه. كيف تطرق أبواب الخلق وتترك باب الخالق سبحانه وتعالى؟ الدعاء والتضرع والتذلل بين يديه سبحانه، من قربه سبحانه أنه يسمع دبيب النملة السوداء على الصفاء الصماء، الصفاء اللي هي إيه؟ الصخرة، في الليلة الظلماء. هو أنت لو جبت سرب نمل كامل ومشى قدامك هتسمع رجليه وبيدبدب على الأرض؟ نملة سوداء على الصفاء الصماء في الليلة الظلماء. قال الله: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أنا عايزك تكتب الآية دي عندك كده على المكتب بتاعك وتبروزها حتى تستشعر رقابة الله وعلم الله وقرب الله. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة في أي مكان من أي شجرة. تخيل عدد الأشجار، عدد أوراق الأشجار، تخيل هذه الأوراق وهي تسقط وتتناثر مثلا في فصل الخريف، كم هي؟ كم شجرة على وجه الأرض؟ انت قلت بس لو كم شجرة في اسكندرية، كم شجرة في مصر، كم شجرة على مستوى العالم، كم ورقة في الشجر ده؟ تخيل كده الورق ده بيتناثر في فصل الخريف، كل هذه الأوراق الله جل وعلا يعلم عددها وأشكالها وأنواعها وكل شيء يخصه. فهل نغيب نحن عن الله وعن علمه وقربه وإحاطته سبحانه الذي يخلو بمعصية الله سبحانه وتعالى؟ هل تستشعر هذا المعنى؟ استشعر أيضا في قصة المجادلة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم تجادل في زوجها، وعائشة تقول: وأنا في طرف البيت تسمع كلمة وتغيب عنها كلمة. بعد ذلك الجدل ينزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم أن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. أين كانت المرأة وأين كانت تجلس؟ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه وهو يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. عبادة الشكوى إلى الله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله. كم مرة في الآية أشير إلى أسماء الله وصفاته؟ قد سمع، سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. كيف تنشغل بالأحكام الفقهية التي وردت في هذه الآيات ما يتعلق بالظهار وتغفل أو ولا تنتبه إلى قضية الأسماء والصفات؟ ما يستجيب الناس لأحكام الله ولا ينقضون لها إلا إذا تعرفوا على الله سبحانه بأسمائه وصفاته. وتلك هي الحلقة المفقودة في كثير من مجالس العلم وتربية الطلاب، يهتمون فقط بالعلم التنظيري الأكاديمي ويهملون ويتركون ويعرضون عن إصلاح القلب بمعرفة الله بأسمائه وصفاته. يا له من قرب عجيب وعلم عظيم وسمع محيط وبصر يبصر المبصرات كلها ولا يغيب عنه سبحانه وتعالى شيء. مد يدك الآن، هو بيقول لك كده، مد يدك الآن أمدتها لقد رآها سبحانه. يجب أن تؤمن بهذا. قال لي صديقي مرة قبل أن يخرج من زيارتي في غرفتي بإسكان الجامعة: اكتب لي في هذه الورقة كلمة لأقرأها وأنا عائد إلى غرفتي. كان بيزور واحد صاحبه وهم طلبة في الجامعة، فطلب منه وصية، قال له اكتب لي ورقة زي وصية أقراها وأنا وأنا رايح الأوضة بتاعتي، ولا مانع من طلب النصيحة والتذكرة من الصالحين. فكتب له كده حاجة في ورقة وطبق الورقة وإيه ومشى. هو ماشي في الطريق يقول: كتبت له إنه يراك الآن. من؟ الله. قال: أخبرني فيما بعد أنه فجع بها، يعني حينما قرأ هذه الكلمة أصابه الفجع والرهبة. قربه يخيفك، يجب أن يخيفك، وقربه أيضا يؤنسك، يجب أن يؤنسك، وقربه يدفئك، يجب أن يدفئك. قربه يجعلك شجاعا شامخا بطلا. اسمع لنبي الله موسى عليه السلام، استمع إليه سبحانه وهو يربط على قلب موسى عندما أعلن خوفه من الذهاب إلى فرعون. هو يربط على قلب موسى عندما أعلن خوفه من الذهاب إلى فرعون، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن وده طاغية معروف فرعون. فقال الله عز وجل له إنني معكما أسمع وأرى، يعني إن أنتما بحفظي ورعايتي أسمع أقوالكما وأرى جميع أحوالكما. كذلك يرى من عدوهما ولا يفعل شيئا إلا بإيه؟ بإذنه سبحانه وتعالى. فلا تخافا منه، فزال الخوف عنهما واطمأنت قلوبهما بعد ذلك، يعني بعد هذا الخوف، بعد وعد ربهما سبحانه وتعالى. هذا يكفي، كونه معهما أكبر حماية لهما، لأنه معهما يجب ألا يخاف من فرعون، يجب أن يكون شجاعين بطلين شامخين. ومما قرر في كتب العقيدة أن لله معيتين، معية خاصة بأهل ولايته وهي معية محبة ونصرة وتوفيق، ومعية عامة لجميع خلقه ومعية علم وسمع وبصر وإحاطة. فكانت معية الله لموسى وهارون معية خاصة تقتضي النصرة والتوفيق، فكيف يخافان وقد وعدهما الله بنصرته وتوفيقه لهما؟ وكل من قام بما قام به موسى وهارون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على علم وهدى ستكون له معية من الله تعالى بحسب الإيمان الذي في قلبه وبحسب امتثاله لأمر ربه. إنني معكما دي خاصة بس بموسى وهارون ولا ممكن يحصلها أي مؤمن؟ كل مؤمن، بس بشرط إيه؟ بيقول كل من قام بما قام به موسى وهارون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على علم وهدى ستكون له معية من الله تعالى بحسب الإيمان الذي في قلبه وبحسب امتثاله لأمر ربه. لذلك فإن كل آمر بالحق ناه عن الباطل تجد فيه من القوة والشجاعة والثبات والتوفيق ما يجعلك تكاد تجزم أن المعية الخاصة تحوطه وتؤيده. كما ذكرت لكم قبل ذلك قصة الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله، حينما خرج بعض الملوك من الممالك يعني في مصر وكان في جنوده وحشمه، فأوقفه العز بن عبد السلام أو وقف أمامه وقال له الخانة الفلانية تباع فيها الخمر. فقال السلطان هذا من زمن أبي. فقال له وأنت تقول إن وجدنا آباءنا على أمة؟ يخاطبه هكذا حتى لما قال له بعض تلامذته يعني كيف تجرأت عليه، كيف تخاطبه هكذا؟ فقال استحضرت عظمة ربي فرأيت السلطان أمامي كالقط. استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى والقيام بأمره، فتجد العالم لا يهاب أحدا ولا يخشى في الله لومة لائم. من أجل الآيات وأكثرها أنسا في هذا الباب قوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الله عز وجل يراه فقط ولا يرى الخلق جميعا؟ طب إيه بقى فايدة الذي يراك؟ يبقى المعية الخاصة الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين هي عبادة إيه؟ ها؟ الصلاة. يراك في هذه العبادة العظيمة الصلاة وقت قيامك وتقلبك راكعا وساجدا، وخصها بالذكر اللي هي الصلاة لفضلها وشرفها، ولأن من استحضر فيها قرب ربه خشع وذل وأكملها، وبتكميلها يكمل سائر عمله ويستعين بها على جميع أمره. إنه يترقى بذلك إلى منزلة الإيه؟ الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. ما هو مقدار الأنس الذي ستشعر به وأنت تقول الله أكبر مصليا لله إذا علمت أنه عز وجل يراك ويسمعك؟ لأنه يرى كل الخلق الذي يقوم والذي لا يقوم، فدل هذا على أن رؤية القائم لله في صلاته رؤية خاصة لا عامة، رؤية فيها الحب والقبول والإجابة والمغفرة، يعني تستلزم ذلك. قل مثل هذا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا كده الحديث ده، ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. مين يفسر يعني ما أذن الله لشيء؟ قول غلط مش مشكلة. نعم أحب ما أذن. أذن أي استمع. ما أذن الله لشيء يعني لم يستمع الله لشيء كما يستمع لإيه؟ لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. قال ابن كثير معناه أن الله تعالى ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها. ليه؟ وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت. يعني أنت كده ما تعوز تسمع أحسن مقرئ مثلا يقرأ في الأمة هيكون مين؟ في أحسن من صوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ خيال كده لما تراه في الجنة وتسمع منه القرآن. يقول يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية، وذلك هو الغاية في ذلك. وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم، كما قالت عائشة سبحان الذي واسع سمعه الإيه في قصة المجادلة منذ قليل. ولكن استماع لقراءة عباده المؤمنين أعظم، كما قال وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ. ولذا أوصيك أخي في آخر هذا اللقاء كما يوصي المصنف حفظه الله: إذا صفعتك المخاوف فابتسم وتذكر قربه منك سبحانه، فكل الأشياء التي تخاف منها ليست أقرب إليك منه. واضحة دي ولا عدها؟ كل الأشياء التي تخاف منها ليست أقرب إليك منه. من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. ولن يصل إليك شيء منها ولا أذى ولا ضرر إلا بإيه؟ بإذنه سبحانه. إذا التأمت حولك الخطوب فتفاءل وشتتها بفكرة أنه أقرب إليك من حبل الإيه؟ الوريد. مما يذكره بعض الوعاظ قديما، وهذه القصة موجودة في كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله، أن أحدهم كان مسافرا في الصحراء فإذا بقاطع طريق حاملا سيفه يريد قتله. تفصيل القصة أن هذا الرجل أراد السير في أحد الطرق، فيعني وجد من يأخذ بيده يبين له الطريق، الخريط هو الدليل الماهر. فإذ بهذا الرجل الخريط الدليل الماهر يأمره أن يمشي بطريق موحشة وأن يدع الطريق المستقيمة. تعجب الرجل ثم اضطره إلى أن يمشي ويسير في هذه الطريق. فلما مشى فيها غير بعيد إذ به يأمره بالتوقف، فتوقف فإذا واد مملوء بالقتلى أمامه، جثث وجماجم ونحو ذلك. ففزع الرجل وأصابه الرعب، فقال له انزل. فنزل الرجل وقال: هل لك حاجة قبل أن أقتلك؟ فجعل الرجل يتوسل إليه وقال: خذ ناقتي وما عليها وما معي من المال. قال: إنما حاجتي قتلك. يعني كده كده هاخد الدبة وهاخد اللي معك، بس برضو لازم إيه؟ لابد أن يقتله. فقال له: دعني حتى أصلي ركعتين أو أدعو ونحو ذلك. فقام الرجل قال: فارتج علي القرآن، مش لاقي حاجة إيه، مش كل القرآن راح، مش عارف حاجة إيه يقرأها ولا يدعو بها إلا قول الله عز وجل: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يقول: فلما قرأ هذه الآية إذ بفارس يأتي بسيفه فيضرب هذا الرجل ويقتله، فأوقفه ذلك الرجل وقال له: من أنت؟ قال: أنا ملك من السماء السابعة أرسلني من يجيب المضطر إذا دعاه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ قال: رددتها وما أنهيت الصلاة إلا وفارس لا أدري من أين ظهر يضرب ذلك الرجل ضربة بسيفه يطير منها رأسه. قرب الله عز وجل من عبده يحتاج لجلسات وجلسات، ويحتاج لتوضيحات وإشارات أخرى. ثم كيف نتعبد بهذا الاسم المبارك؟ ما الواجب العملي الذي نأخذه ونطبقه في حياتنا حتى نشعر بحلاوة القرب والأنس من الله؟ هذا ما سيأتي معنا في اللقاء القادم الذي نختم معه هذا الكتاب الطيب، ونعود إن شاء الله لكتابنا الترغيب والترهيب من الدرس بعد القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التعرف عليه وحسن التقرب منه سبحانه وتعالى. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.